إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات فيما يتعلق بنا اليوم بنا أن نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد، لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي الأثيري قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. يسعد بالتواصل معكم في هذه الحلقة من تنفيذ الفترة على الهواء زميل ناصر الشايع، وينفذ البرنامج على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم. قضايا وحوارات. حياكم الله أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في حلقات هذا البرنامج قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. أعزائنا المستمعين، نحرص دائما من خلال هذا البرنامج على طرح الموضوعات والقضايا التي تهم مجتمعنا هنا في المملكة العربية السعودية ومجتمعاتنا في العالم الإسلامي، ونتناول ما بين وقت وآخر ما يهم قضايانا في الجوانب المختلفة الثقافية والاجتماعية والتنموية، وأيضا القضايا الاقتصادية، وأيضا هناك كثير من القضايا الإسلامية التي يمر بها عالمنا الإسلامي. أعزائنا المستمعين، لا يخفى على الجميع، جميع مسلمين في عالمنا الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، ما يمر به المسلمون من اضطرابات وقتل وتدمير وتفجير وتشريد وكثير من القضايا والإشكاليات، وهذه الفتن التي يمر بها عالمنا الإسلامي لا تخفى على الجميع. فمنذ سنوات والمسلمون يعيشون في هذه الدوامة، وهناك الكثير من النداءات التي كانت خلال سنوات الماضية لوحدة الصف ولم الشمل. من تلك النداءات ما وجه به سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في الأسبوع الماضي، حيث وجه كلمة لعموم المسلمين في مطلع هذا العام الهجري الجديد 1436، أوضح فيها فضل ومكانة هذه الأمة وحذرها من التفرق والاختلاف والانسياق وراء مكايد الأعداء. وقال سماحته إن أهداف الأعداء من إشعال هذه الفتن لتكون طريقا وبابا مفتوحا للهيمنة على بلاد المسلمين، داعيا سماحته إلى الأخذ بأسباب القوة الشرعية والمادية، حاثا أمة الإسلام على الاجتماع، محذرا من شؤم التفرق والاختلاف الذي يعد سببا عظيما من أسباب الذل والهوان وتسلط الأعداء. وقال سماحته إن أمتنا تمر بمنعرج عظيم وخطير جدا، تحديات من أعداء الإسلام على اختلاف أصنافهم يعادون أهل السنة والجماعة، يسعون لإيقاع الفتن بين المسلمين والعداوة بين أفراد الأمة الإسلامية، ليشغلوهم بهذه الفتن عن مصالحهم وخيرات دينهم ودنياهم، وليصدوهم عن سبيل الله، ليجعلوهم أمة مشغولة دائما بخلافاتها ونزاعاتها وتفرقها. وبين سماحته أن ما يمر به العالم الإسلامي والعربي موقف مؤلم ومحزن جدا، حيث هذه التفجيرات وهذه الصراعات المهلكة والمدمرة دمرت البلاد ودمرت البنية التحتية ودمرت زراعتها وخيراتها وخربت أرضها وأفسدت بنيتها وفرقت شملها وشتتت أبنائها. إذن أعزائنا، من هذه الكلمات لسماحة المفتي نبدأ حلقتنا هذه التي خصصناها للحديث عن هذا الموضوع. ويسعدنا في بداية في مستهل هذه الحلقة أن ينضم إلينا في هذه اللحظات فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشثري، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الله. مرحبا بك شيخ عبد الله، ولعل فرصة طيبة أن تكون معنا في مستهل هذه الحلقة لنلقي الضوء ونعرف المستمع بالمحطات والنقاط التي يمكن التنبيه عليها أو عنها من ما يمر به عالمنا الإسلاميين من هذه الفتن المتتالية. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله تعالى ثم أشكركم على هذا الموضوع الهام، والشكر أيضا لسماحة شيخنا مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على اهتمامه وعنايته بقضايا المسلمين ودعوتهم إلى دين الله تعالى. ولا شك أن سماحته وضع النقاط على الحروف في قضايا مهمة، وبين أن أعداء الإسلام لا يفترون عن إشاعة الفتن بين المسلمين، وأنهم بهذا يريدون التمكن والسيطرة على بلاد المسلمين، فلذلك هم لا يتوقفون على عن إشعال الفتيل، إشعال فتيل الفتن، ويريدون أيضا أن يكون لهم مدخل إلى التدخل في بلاد المسلمين بحجة الدفاع والمحافظة، والواقع أنهم ليسوا كذلك. وصدق الله إذ يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كما قال سبحانه مبينا أن هؤلاء الأعداء لا يتوقفون عن هذا العمل المشين على مدى التاريخ. ولهذا عبر الله تعالى عن عداوتهم بالفعل المضارع الدال على الدوام والاستمرار في قوله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والواجب على المسلمين الحذر من كيدهم ومكرهم، كما بين سماحته كذلك أن الأمة تمر في هذا العصر بمنعطف خطير وتحديات كبرى على اختلاف أصنافهم، فهم يعادون أهل الإسلام، وكما ذكر سماحته بخصوص ذلك أهل السنة الذين هم أهل رحمة وإحسان، ليصدوهم عن دينهم ويشغلوهم عن القيام بمصالحهم، وذلك بإيجاد الخلافات فيما بينهم والنزاعات والصراعات حتى يتمكنوا من الدخول إلى ديار المسلمين. ولا شك أن هذا أدى بكثير من المسلمين إلى التفرق والاختلاف، وهذا ما يريده أعداء الإسلام اليوم. والله تعالى قد قال في محكم التنزيل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا غاية ما يسعى إليه الأعداء منذ الصدر الأول. وقد أمر الله تعالى أمة الإسلام بالاعتصام بحبله، ونهاهم أيضا عن التفرق في الدين، وقرن ذلك في آية واحدة فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام مأخوذ من العصمة، وهو التمسك بما فيه الحفظ والنجاة، وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم منهج السلف الصالح، لأن الاجتماع على الإسلام والعمل بما دل عليه لا شك أنه قوة وثبات، والتفرق هو ضعف وشتات. والتنازع إذا حل بساحة المسلمين أدى بهم ذلك إلى الفشل والضعف، وتغلب العدو عليهم. وقد قال الله تعالى محذرا من هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى أن قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن اجتماع المسلمين على الدين ولزوم جماعة المسلمين هو قوة لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كذلك بيّن سماحة المفتي وفقه الله أنه ذكر المسلمين ودعاهم إلى اليقظة وترك الغفلة برجوعهم إلى الله والاستجابة لأمره والإنابة إليه، فإن من كان مع الله كان الله معه، يحفظه ويؤيده ويثبته وينصره. أما من كان مع الناس فإن الناس يتركونه ويضيعونه ويتخلون عنه، وليس ثمة تمكين ولا نصر للمسلمين إلا إذا رجعوا إلى ربهم وراجعوا دينهم وحكموا دينه وعملوا بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ ينزل عليهم النصر والتمكين والثبات. وهذا وعد من الله وعد به عباده في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول بعض الشعراء: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. نعم، كل مسلم ولا شك يتألم ويحزن لما يجري اليوم في بلاد المسلمين، ما يجري في اليمن وليبيا والشام والعراق وبلاد أخرى من بلاد المسلمين من أحداث وقتل وترويع وتشريد وتعذيب. هذه ابتلاءات وفتن على العباد، وهي مقدرة في علم الله تعالى. والله جل وعلا قد رسم لنا منهجا في كتابه، وأكد هذا المنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الخروج من هذه الفتن. وذلك يتحقق بأمور، وهي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، والاجتماع على الدين والعمل به، والمحافظة على أمن المجتمع والبلاد وسلامتهم، ومعرفة قدر هذه النعمة التي امتن الله تعالى بها على عباده، وترك الدخول أيضا في الفتن وعدم الخوض فيها، فإنها لا تزيد المسلم إلا ضلالا وخبالا. فالمسلم يحرص على تجنب مواقع هذه الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بخبر صادق أن الفتن واقعة بين الناس، لكن السلامة منها هو المطلوب والبعد عنها، والانشغال بالعبادة والعمل الصالح والمصالح العامة، ولا يكون الإنسان في دائرة الفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملاذا أو معاذا فليعذ به. فالذي يتطلب الفتن ويتطلع لها ويسعى إلى البحث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي والنت ثم ينشرها بين الناس، لا شك أن هذا من الإفساد في الأرض الذي لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه لعباده. فالمسلم يترفع حينئذ عن هذا الشر في هذه الفتن، ويحفظ نفسه منها ويحفظ مجتمعه، لأن من تطلب الفتن فإنها تصرعه وتهلكه. وبعض الناس اليوم مع كل أسف دخل في ظلمات هذه الفتن، وخصوصا في ظل هذه التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي ومواقع النت، وبحث بكل دقة وعناية أكثر مما يبحث عن مصالحه الشخصية، بحث عن الاطلاع والمعرفة على أحوال العالم ماذا يدور فيهم، وقد ينشر للناس هذه الأمور وهي لا تنفعهم ولا تفيدهم لا في دينهم ولا دنياهم، وما علم أن عواقب ذلك سيئة جدا في المجتمع، لأنه قد يغتر وينخدع بها أناس. والفتن تبدأ كما قيل صغيرة ثم تكبر وتعظم في المجتمع. ومن المسلمات في هذا الزمن أن الذين وقعوا في الفتن وجرت عليهم المصائب والويلات في بلادهم هم اليوم يتمنون الخروج منها ولم يستطيعوا. ذلك كما قال الله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالإنسان، خلاصة الكلام، الإنسان عليه أن يسعى إلى أن يتقي الله جل وعز، وإلى عدم الوقوع في الإثم، لا لنفسه ولا لمجتمعه، ويحقق التعاون والتناصح بينه وبين إخوانه، ولا يذيع ولا ينشر لهم إلا الخير، ويترك أمور السياسة لأهلها وأمور العلم لأهله، ويسعى في نشر الخير وبث الأمن والطمأنينة بين المجتمع حتى ينعم هو وأبناؤه، ويحذر من الفتن وأهلها، ويبتعد عن الإشاعات المغرضة والأقاويل الباطلة، ويعمق أيضا حقيقة التوكل على الله في قلبه، لأن التوكل على الله في القرآن الكريم قد أسند إلى الله جل وعز. فالمسلم إذا توكل على الله حماه الله وكفاه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، لا شك أن ما يحدث مسلمين اليوم هو مما يحزن له قلب كل مسلم وينخلع له فؤاده، ولكن نسأل الله تعالى أن يرزق إلى أهله ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. آمين إن شاء الله. الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشثري، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكر الله لك الشيخ عبد الله. بارك الله فيكم. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة التي نخصصها بما يمر به عالمنا الإسلامي من اضطرابات وقتل وتدمير وتفجير، وأيضا تعذيب للمسلمين ونزوح الكثير منهم من ديارهم. هذه الفتن المتسارعة والتي أصبح عالمنا الإسلامي يعيش في فلكها منذ سنوات، كيف هو الخروج منها، وكيف هو موقف المسلم من هذه الفتن؟ ينضم إلينا في هذه اللحظات فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشاي، عالمين العام المساعد للهيئة العالمية لنصرة الإسلام، لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ لطيف، مرحبا بكم، أهلا بالمستمعين والمستمعات. أهلا بك دكتور خالد. دكتور خالد، لعلك ربما استمعت إلى طرف من حديثنا قبل لحظات، بدأنا بما تفضل به سماحة المفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ من توجيه الكلمة للمسلمين وحثهم على عدم الانسياق وراء الفتن، هذه الفتن التي أشعلها الأعداء لتكون طريقا وبابا مفتوحا للهيمنة على بلاد المسلمين. الشيخ خالد، لا شك أن المسلمين منذ سنوات يعيشون في هذه الفتن، كيف هو موقف المسلم عندما يكون هناك فتنة، سواء كانت في دينه أو في مجتمعه أو في ماله أو في ما يمس حياته بشكل أو بآخر، كيف هو موقف، ما هو التشريع والتأصيل في هذا الجانب؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، كما تفضلتم أستاذ لطيف، لا شك أن الأمة الإسلامية اليوم تمر بمنعطف حرج، وهذا ما أشار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهذا هو من نوع الفتن التي تكون في آخر الزمان، وأيضا عند مخالفة الشرع وعند اقتراف السيئات والمنكرات في التعامل مع الأحداث المستجدة. ذلك أن ربنا جل وعلا قد أخبرنا في كتابه الكريم أنه ما أصابنا من مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، بقدر ما يكون البعد عن الهدي الرباني والمنهاج النبوي تكون هذه المشكلات التي تتوالى على الناس، ويكون من أثارها ما يحصل من النقص في الزروع والثمار، وكذلك النقص في الأنفس والأموال، وتوالي الفتن، نسأل الله السلامة من كل ذلك. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الهدي النبوي في هذا الباب هدي بين واضح. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد في هذه المسائل المستجدة المتعلقة بالحفاظ على الكليات الأربع التي توالت الشرائع السماوية على رعايتها وتأكيد حفظها، حفظ الدين وحفظ الأنفس والأرواح وحفظ العقول وحفظ الأموال وحفظ الأعراض. هذه الكليات الخمس جاءت الشريعة الإسلامية بتأكيد رعايتها على نسق الشرائع السابقة، بل زادت في ذلك في بيان أهمية رعايتها وحفظها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يحصل من اضطراب الأمور بين لنا المخرج، وأيضا بين المسببات لهذه الفتن والقناقل التي تحصل في البلاد. ولا شك أن الملاحظ اليوم لخارطة العالم يجد أن عدد من بلدان العالم الإسلامي تغلي غليانا كبيرا، والسبب في ذلك هو من جهة بعض المسلمين في تعاملهم مع هذه القضايا، وأيضا أن أعداء المسلمين الذين يتربصون بنا الدوائر لا شك أنهم يسرهم ذلك، يسرهم أن يكون التقاتل بين المسلمين وأن يكون بينهم هذه الفرقة والخلاف وإضرار بعضهم ببعض. هذا مما يسر أعداء الإسلام الذين أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمم تتداعى على الأمة الإسلامية كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما يتداعى الذين يعني يجتمعون على القصعة على الإناء الذين يأكلونه. هكذا هو حال هذه الأمة حينما تتداعى عليها أعداؤها من اليهود والنصارى وعامة المشركين، وأيضا حتى من بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن هم من بين جلدة المسلمين لكنه يكون متأثرا بأطروحات وبمناهج مخالفة لشريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذا تتداعى، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها، قالوا أنا قلة نحن يا رسول الله يومئذ، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ويعني السبب في ذلك كما تقدم هو البعد عن منهاج الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضح المنهاج الذي ينبغي أن تكون على الأمة كما قلت أبدا وأعاد، ويمكن أن أجمل في رؤوس أقلام هذا المنهج على وجه الإجمال. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث وبين الفتن، بين الفتن خاصة التقاتل على المناصب والأموال وحطام الدنيا. هذا مشاهد اليوم للأسف الشديد أن هنالك نوعا من التعلق بالدنيا، وربما استرخص البعض أرواح الناس ودماءهم وأعراضهم في سبيل الحفاظ على مصالحه الذاتية الشخصية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفتن ودعا إلى التعوذ منها وحذر من الانزلاق فيها، لا بقول ولا بفعل ولا بغير ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على العناية بفقه السلامة من الفتن، وأن يتباعد المسلم عن الولوغ فيها. أيضا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استباق الفتن بالعمل الصالح، لأن الناس إذا وقعت بينهم الفتن قل بينهم من يتفرغ للعبادة، وهذا نشاهد اليوم في بعض البلاد التي بليت بالتفجيرات وبالقتل والتناحر والتحزب، أن التفرغ للعمل الصالح وخاصة العبادات الجماعية العامة مثل صلاة الجماعة ونحو ذلك ربما شق عليهم، لأنه ربما دخل المسجد فناله ما نال ما يساعد اليوم من تفجير المساجد والمقتول لا يدري ما قتل. أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بالهداية والسداد، وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء للهداية للحق وهو يقوم الليل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام مسدد بوحي من السماء. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلقي الفتن أو الدخول في حمأتها، وخاصة اليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يكثر تناقل الأخبار والأفغان التي تتسبب في الإخلال بالأمن، التي تتسبب في الإضرار بالناس وإشاعة الأقاويل السيئة. ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه ويحفظ يده من أن تكتب شاع شيئا فيه الضرر على الآخرين. أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الجماعة والحفاظ على المصالح العليا للمسلمين، وأكد طاعة ولاة الأمر حتى ولو رأى الناس من ولاة أمرهم التقصير والخطأ، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر عند جور الحكام والأمراء، وحذر من الخروج عليهم ومن منابذتهم ما داموا يقيمون الصلاة وما دامت الشعائر الظاهرة. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرد بالآراء وأن يكون الإنسان مجتهدا بذات نفسه دون الرجوع إلى أشياخ أهل العلم الأثبات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مثل هذه الأحوال على إحسان للناس، لأنه مع ضيق المعايش ووجود القلاقل وزعزعة الأمن ربما انشغل كل أحد بنفسه، فإذا بادر الإنسان الإحسان للآخرين كان هذا مما فيه رعب الصدع والتيسير على الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على البشارة وعلى التفاؤل، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، لأن الإنسان إذا أساء بين الناس القنوط والتشاؤم أدى هذا إلى مزيد الإحراق. لكن نعم. ينبغي نعم. أن يعلم أن العاقل بإذن الله تعالى لهذا الدين ولأهل الإسلام، وإن كان أهل الباطل وأهل الضلال وأعداء الإسلام قد يظهرون في بعض الأحوال، وربنا جل وعلا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. نعم شيخ خالد، يعني واكب وصاحب هذه الفتن، يعني هناك التحزب والتفرق والتشرذم، هناك كثير من الجماعات التي يعني طغت وعلى المشهد الإعلامي والسياسي، هناك كثير من التطرف، كثير من ربما يتسمون بأسماء الإسلام وسمات الإسلام وهم أبعد ما يكونوا عن هذا الدين الإسلامي وسماحته. الخطر في هذا الجانب كيف تقرأه الشيخ خالد، وكيف يمكن للمسلمين لتدارسه وأيضا فضحه وتفنيده؟ نعم الخطر في هذا كما تفضلتم حينما ينسب إلى الإسلام ما ليس منه وأن يشوه بأفعال بعض أتباعه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل الخلق وهو المؤيد بالوحي كان يتجنب بعض الأمور التي يعني فيها إجراء نحو من يستحقه، كما حاول من حاول قتله عليه الصلاة والسلام حينما يعني فعل هذا بعض اليهود، وأيضا حينما اعترض عليه بعض المنافقين واتهموه بالتهم الضالة الخاسرة كما فعل رؤساء الخوارج ذو الخويصرة حينما اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيانة وقال مقولته الساقطة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذه المقولة التي لم يتحملها الصحابة وعلموا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن مستحق أن قائلها مستحق بالقتل لكفره، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك. لماذا؟ حفاظا على المصالح العليا في سمعة الإسلام. لما قال ذو الخويصرة هذه الكلمة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لما قسم الغنائم بما أوحى الله إليه، قال بعض الصحابة دعني لأضرب عنقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإنه يخرج من ضئض هذا الرجل أقوام تحفرون صلاتهم إلى صلاتهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، أو كما صحانه عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما قال بعض المنافقين ما قالوا من المقالات السيئة نحو النبي عليه الصلاة والسلام الشاهدة بكفرهم، قال عليه الصلاة والسلام لما أراد بعض الصحابة إمضاء القتل فيهم قال كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني هذه الدولة الإسلامية النبوية حينما قامت في ربوع المدينة المنورة كانت العرب والقبائل تنظر إليها نظرة تمحص ونظرة ترقب، فكانوا لو بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هؤلاء يظنون أنهم من المسلمين حقا، لأن المنافقين يصلون معه. فإذا يعني بلغهم أنهم قتلوا وهم يصلون قالوا أن محمد أن يقتلوا أصحابه. ولذلك اليوم يعني بعض الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام ثم تأتي بأشخاص بل بأفراد معروفين يعلنون إسلامهم ويعلنون الشهادتين ثم يقتلون برغم إعلانهم الشهادتين، أشك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لدين الإسلام، بل إنه مشوه له. ويظن الناظر أن هذا هذه الأفعال التي تصدر من بعض الأحزاب والجماعات والتنظيمات على هذا النحو أنها من منطوق الإسلام ومن مقتضى هدي خير الأمان، لكنه ليس بكذلك. ومن هنا صار متعينا التوضيح بأن دين الإسلام ليس فيه مثل هذه الخيانات، وليس فيه مثل هذا البغي، وليس فيه مثل هذا التساهل بالدماء. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الحقوق ورعى العهود كان بينه وبين المشركين الذين آذوه وأخرجوه من مكة، كان بينه وبينهم عهد وميثاق فحافظ عليه ولم ينكث، بل إنه كما نعلم في صلح الحديبية أنه عليه الصلاة والسلام لما اشترطوا عليها أن يعيد من ينساه مسلم التزم بذلك، ولم يقل أن هذا يعني أنه أتاني مسلم فأنا أرعى حقه. نعم. فهذا يخول التنفصل من هذا العود، كلا. نعم. المقصود أن يعني سمعة الإسلام ينبغي الحذر من تشويهها ببعض التصرفات من يظهر الانتساب للإسلام أو ينتسب له حقيقة. نعم. إذا كان هناك إضافة شيخ خالد حول هذا الموضوع في دقيقة واحدة تود أن تختم، تفضل. الذي أضيفه أني أسأل الله جل وعلا وهو المطلع سبحانه وتعالى على نادي أمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام من اللأواء ومن الفرقة والخلاف اليوم، أسأله جل وعلا وهو العليم الخبير وهو على كل شيء قدير أن يجمع أمة الإسلام على الحق وأن يعيذنا جميعا من الفتن. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين وأن يجمع المسلمين على الحق وأن يدفع عنهم كل ضر وباطل وأن يعجل بحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا في الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من البلاد. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة، يحفظ ولاة أمورنا ويسددهم وينفع بهم العباد والبلاد، إن ربي سميع قريب مجيب. آمين. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع الأمين العام المساعد للهيئة العالمية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشكرك الشيخ خالد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما تكلمت به وتحدثت فيه الفائدة للمسلمين في كل مكان. شكرا شيخ خالد. آمين. وشكر الله لكم. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. حياكم الله أعزائنا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات، ولعل ضيفينا تحدث في نقاط مختلفة ومتعددة في سياق ما نحن بصدده من هذا الموضوع. لا شك أعزائنا المستمعين خلال السنوات القليلة الماضية هناك كثير من ربما التي الأمور التي لم تكن سابقا في المجتمعات الإسلامية، وما ذاك إلا انتشار التقنية الحديثة ووسائل التواصل التي أصبحت ترسل في الثانية الواحدة وليس في دقيقة والساعة، ولكن في الثانية واحدة الكثير من المعلومات التي في جلها مغلوطة عن المسلمين والإسلام وهذا الدين الإسلامي. نتواصل مع ضيوفنا في هذه الحلقة ويسعدنا أن ينضم في هذه اللحظات معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الهليل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات. مرحبا بك الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا بك دكتور عبد العزيز. في سياق ما نحن بصدده الحديث من خلال ما وجه به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ من كلمة للمسلمين في هذا الوقت العصيب الذي يمر به المجتمع الإسلامي وعالمنا الإسلامي من اضطرابات وتشريد وتنكيل، وما ذاك إلا بفعل أعداء الإسلام من أبناء الإسلام للأسف ممن يتسمون بهذا الدين الإسلامي وهم أبعد ما يكونون، ولذلك كان هناك الكثير من الاضطرابات والإشكاليات في عالمنا الإسلامي. الشيخ عبد العزيز، ربما هناك نقاط كثيرة تهم المستمع في هذا الموضوع، ولكن نأتي على جزئية وهي كيف هو المخرج والحالة هذه، ما هو المآل للمسلمين، كيف يمكن للمسلمين أن يخرجوا من هذه الفتن التي ألمت بهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومن اتبع بهدى. الحقيقة أخي عبد اللطيف، أن كلمة سماحة شيخنا سماحة المفتي حفظه الله يعني وضعت النقاط على الحروف في قضية الفتن والتحذير من هذه الفتن وتحذير المسلمين عموما من الوقوع فيها ومن الاستمرار أيضا في أسبابها، وبينت أيضا بعض أساليب الخروج من هذه الفتن. فهذه الفتن التي تمر بها الأمة اليوم لا مخرج منها ولا عصمة إلا برجوعنا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمسكنا بهما تمسكا حقيقيا وليس فقط بالأقوال وإنما أيضا بالأفعال. ففي كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفتن إذا تمسكنا بما ورد فيهما. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الحث على اجتماع الكلمة، فيهما الأمر بلزوم الجماعة، فيهما الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، فيهما الحث على التعاون والمحبة والمودة بين أفراد المسلمين، فيهما البعد والتنفير عن التكثير والبغضاء والشتائم والسباب وكل أسباب الشقاق بين المسلمين. فلو أننا يعني تمسكنا بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأصبحنا في عصمة من هذه الفتن التي تموج كموج البحر في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، يعني أن يحفظنا من شر هذه الفتن، أن يحفظ شبابنا ويحفظ علماءنا أيضا ويحفظ جميع الشعب من هذه الفتن التي أطلت برأسها علينا وأصبحت قريبة منا، وفلا عصمة لنا منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما ورد فيهما يعني قولا وعملا وعدم الخروج عنهما ومخالفتهما. فمثلا قضية لزوم الجماعة، إذا أصبحنا أمة متماسكة ومتآلفة وقوية فإنه يصعب جدا على العدو أن يعني يدخل إلى هذه الأمة التي هي أشبه ما تكون بالبنيان المرصوص. إذا سمعنا وأطعنا لولاة أمرنا بالمعروف فإنه أبدا لا يمكن أن نجد أحدا من الشباب يخرج إلى هذه المواطن التي فيها الفتن وفيها القلاقل وفيها التكفير أصبح منتشرا بشكل كبير وفيها الأفكار المنحرفة، فيبقى المجتمع مجتمع آمن ومحافظ على دينه وعلى عقيدته وعلى وحدته وعلى قوته. نعم. شيخ عبد العزيز، يعني طرأ على عالمنا الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية بعض الإشكاليات، منها ربما الفكر الضال وهو إقناع الشباب، بعض الشباب المسلم بهذه الأفكار والدعوة إلى الجهاد دون الرجوع إلى علماء المسلمين الثقات، دون ما العودة إلى من لهم العصمة في بلاد المسلمين، من لهم الحل والعقد، وأيضا من لهم الاهتمام بشباب المسلمين والمسلمين كافة. هذه النقطة التي يعاني منها عالمنا الإسلامي في ظل ربما هناك الكثير من الجهود التي تبذل وجهود مضنية كثيرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال هذا الانفتاح المعرفي والانفتاح الإعلامي، كيف يمكن يعني درء هذه المفاسد؟ كيف هو دور الجهات التي ترى أنها لها دور في حجب كثير من المعلومات التي ربما أنها مغلوطة عن الإسلام والمسلمين لإقناع شبابنا وتضليلهم؟ لا شك أن الواجب كبير جدا على المؤسسات المعنية في وطننا الغالي وفي مقدمتها يعني وسائل الإعلام والمربون والموجهون والمعلمون على كافة المستويات منذ المرحلة الثانوية والمتوسطة إلى التعليم العالي في الجامعات. لا شك بأن الأسرة عليها واجب كبير، الوالدان والأب والأم عليهم واجب كبير في الانتباه لأولادهم وبناتهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة وتحذيرهم من هذه الأمور التي تعرض عليهم في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. فتن كثيرة وشبهات متعددة تعرض كل يوم بشكل هائل وكبير، ولا يمكن الحقيقة الوقاية من يعني لا يمكن منعها أو حجبها، وإنما الواجب علينا أن نحذر أبناءنا وبناتنا من هذه الشبهات حتى يكونوا في عصمة وفي مأمن منها، بحيث لو وردت عليهم استطاعوا ردها وعدم قبولها. كذلك المساجد، إمام المسجد عليه واجب كبير في التحذير من هذه الفتن، يحذر المصلين على منبر الجمعة وفي أثناء الصلوات أيضا. كذلك الدعاة إلى الله عز وجل عليهم واجب كبير وكبير جدا أن ينبه المجتمع ويبين خطر هذه الفئات الضالة على مجتمعنا وعلى أبنائنا وعلى عقولهم، ويحذر من أن ما يسمى الجهاد في سبيل أو الجهاد في سبيله هو ذروة سنام الإسلام. لكن أين هو الجهاد في سبيل الله؟ ما يوجد يا أخي في هنا وهناك هو قتال وفتن، ليست من الجهاد في شيء، ليس من الجهاد قتل المسلمين بلا حساب ولا يعني رقابة، ليس من الإسلام في شيء ما يفعله هؤلاء المدعون، وليس من الجهاد في شيء ما يفعله هؤلاء المدعون من قطع الرؤوس بهذه الهيئة التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ولا يرضى بها، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفعلونه ويسمونه جهادا في سبيل الله، وهو أبعد ما يكون عن أدب الجهاد في سبيل الله وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في التعامل مع هذه الأحداث. فالواجب كبير الحقيقة على جميع مؤسسات الدولة في هذا البلد وفي هذا الوطن الغالي أن يقوموا بواجبهم تجاه الشباب وتجاه البنات، ويحذروهم من هذه الفتن ويحذروهم من هذه الشرور. والحمد لله أبشرك بأن الجهود يعني الحمد لله كبيرة في جامعة الإمام، جامعتنا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يوجد جهود كبيرة ولله الحمد وبرامج توعوية متعددة لتوعية الشباب والبنات وتحذيرهم من هذه الفتن، وكذلك يوجد أيضا في غيرها من المؤسسات، ولكن المطلوب هو الزيادة حتى تواكب الهجمة الشرسة التي يواجهها أبناؤنا وبناتنا الشابات في هذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الهليل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات، أشكرك شيخ عبد العزيز، ونتمنى إن شاء الله لعالمنا الإسلامي الأمن والاستقرار، ولهذه البلاد دوام التوفيق والسداد في ظل قيادتها الحكيمة. شكرا شيخ عبد العزيز. شكرا لكم. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا في قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات، وأعلم جازما بأن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت أكبر ومساحة أوسع للحديث وأخذ وجهات النظر والآراء حوله، فالحديث يطول والقضايا تتجدد في هذا الموضوع، لكنها إضاءات أعزائنا من خلال هذا البرنامج. أحببنا أن يكون هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع بمناسبة كلمة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في مستهل هذا العام الجديد، وما دعا فيه العالم الإسلامي والمسلمين من التكاتف والوحدة للخروج من هذه الفتن التي يعيشها مجتمعنا الإسلامي. يسعدنا في هذه اللحظات أعزائنا في ختام هذه الحلقة أن ينضم إلينا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، مدير مركز الدراسات للإعجاز العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ اللطيف، أهلا بك. حياكم الله. أهلا بك دكتور أحمد. الحديث كما ذكرت يطول حول هذا الموضوع، يحتاج إلى مساحة أوسع، ولكن من خلالك دكتور أحمد لا شك أن لك كلمة في ما يعيشه مجتمعنا الإسلامي من هذه الاضطرابات وهذه الإشكاليات التي عمت وطمت عالمنا الإسلامي، وهناك كثير من النداءات التي تنادي بالخروج من هذه الفتن التي يعيشها. تفضل الشيخ أحمد إذا كان لك كلمة في هذا الموضوع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأشكر لك أستاذ عبد اللطيف للإخوة في الإذاعة اختيار هذا الموضوع المهم وتناول كلمة سماحة المفتي والتعليق عليها، واستمعت حقيقة إلى مداخلة أصحاب الفضيلة المشايخ منذ قليل. ولا شك كما تفضلت هذه القضية مهمة، وما يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم يستوجب علينا حقيقة التناصح فيما بيننا، وأن نتذكر قول الله تعالى: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها ومنزلتها إلا من افتقدها، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بالأمن. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. وقد امتن الله عز وجل على عباده فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وينبغي علينا أن نحرص على تحقيق هذا الأمن بمختلف صوره، أهمها لا شك الأمن الاجتماعي الذي نعيشه ولله الحمد في بيوتنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا، وكذلك الأمن الفكري بالمحافظة على بمفهومه الشامل، سواء كان أمنا عقديا أو أمنا فكريا يتعلق بأفكار الناس واهتماماتهم. ولا شك أن الإسلام جاء ليقرر وليحفظ على الناس الضرورات الخمس التي هي مقاصد الشريعة ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل منا أن يحرص كل الحرص على أن يكون يدا أمينة في هذا البلد الكريم وفي هذا المجتمع المسلم ولله الحمد، وأن نحرص كل الحرص على الالتفاف حول ولاة أمرنا، وأن نحرص أن نكون يدا واحدة مع علمائنا، وأن ندعو لولاة أمرنا بالتوفيق وبالتسديد، وأن نحرص أيضا كل الحرص على استماع الكلمة والحذر من الأمور التي تتنافى مع وحدة المسلمين أو تشق صفهم أو تدعو إلى المظاهر المخالفة في ذلك. وأهم أمر حقيقة، وهذا حقيقة إذا استفيد من كلمة سماحة المفتي، احترام ومعرفة مكانة العلماء. هذا ولله الحمد قررته الشريعة الإسلامية، ونص عليه نظام الحكم في المملكة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله دائما يؤكد على مكانة العلماء ودورهم في المجتمع ورسالتهم العظيمة في الأمة. فينبغي أن نعرف لعلماء هذه البلاد مكانتهم ومنزلتهم اللائقة بهم، ولا ينبغي حقيقة التزهيد في علماء الشريعة أو إساءة الظن بهم أو الكلام. فهؤلاء اؤتمنوا على نقل الشريعة إلينا، وقد اؤتمنوا على الفتوى وعلى القضاء. فينبغي لكل منا أن يعرف لهم مكانتهم، وأن نحرص على توقيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فأيضا ينبغي الحرص على أن ننبه الشباب حقيقة على أهمية تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تأتي إليهم، نسأل الله العافية والسلامة، عن طريق وسائل التواصل التي مع الأسف الآن، يعني هذه الوسائل فيها خير لا شك، لكن مع الأسف بعض الشباب يستفيدوا منها في الأمور السيئة التي تؤثر على أفكارهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم. وينبغي أن نستفيد من الشبكة العنكبوتية في الأنترنت فيما ينفعنا في عقيدتنا وفي ديننا وأخلاقنا، وينفع في العلم والاستفادة منه والدعاء لولاة الأمر واجتماع الكلمة. أما أن تكون هذه الوسائل مصادر إفساد للشباب وتحثهم على الأمور المخالفة، لا شك أن هذا يتنافى مع أول العقيدة الإسلامية، وأيضا يتنافى مع أهمية الالتزام بضوابط المنهج الإسلامي الذي نصت عليه قواعد الشريعة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون على البر والتقوى يجعلنا نوصي هؤلاء الشباب باجتماع الكلمة والحرص عليها وإبراز الصور المشرقة لهذه البلاد. حقيقة بلادنا ولله الحمد لها يعني جهود مباركة في خدمة الإسلام، والله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث. هذه البلاد ولله الحمد دستورها الإسلام وتعليمها قائم على الدين الإسلامي، العدل مستقل فيها ولله الحمد. هذه البلاد تقوم بواجب الدعوة إلى الله في الداخل وفي الخارج، تستضيف ضيوف الرحمن وتقدم لهم يد العون، توزع المصاحب، تنشر العلم، تستقطب طلاب المنح، تقوم برعاية المساجد والمراكز الإسلامية في العالم. والله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. فنحن نفاخر حقيقة بهذه البلاد المباركة التي فيها القضاء الشرعي مستقل، فيها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل يقوم بدوره، كل ما والله الحمد في خدمة لهذا الدين، مفخرة لهذه البلاد المباركة. ولا شك إن كلمة سماحة المفتي جاءت في وقتها حاسة للشباب على الاجتماع والابتعاد عن الفرقة، وموجهة أيضا للجميع بأهمية البعد عن كل المناهج المنحرفة والجماعات الضالة ولزوم مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف. نسأل الله أن يوفقنا للالتزام بذلك إن شاء الله. الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، مدير مركز الدراسات للإعجاز العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الدراسات العليا في الجامعة، أشكرك شيخ أحمد، ونتمنى إن شاء الله لعالمنا الإسلامي الأمن والاستقرار ولهذه البلاد التوفيق والسداد. ونسأل الله سبحانه وتعالى، وأنت ما ركزت عليه في نهاية كلمتك، لشباب المسلمين اليقظة والعودة إلى دينهم الإسلامي وسماحته إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهي حقيقة لا شك أنها نصيحة مشفق ووصية محب لأبناء هذه البلاد أن يحرصوا على اجتماع الكلمة والالتفاف حول ولاة أمرنا وعلمائنا وفقهم الله جميعا. شكرا دكتور أحمد، بارك الله فيك. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات. إذن أعزائنا، في نهاية دقائق هذه الحلقة أتينا على جزء من هذا الموضوع، والموضوع يحتاج إلى وقت أكبر ومساحة أوسع كما ذكرت، ولكن هي مناسبة لتعليق وأيضا وأخذ وجهة النظر والإدلاء بالرأي حول ما جاء في كلمة سماحة مفتي عام المملكة التي وجهها قبل أيام للمسلمين بالوحدة والتآلف وأيضا الابتعاد عن الفتن التي أشعلها أعداء الإسلام، ويود من خلالها أن تكون طريقا وبابا مفتوحا للهيمنة على بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار والسعادة لشعوبهم ومجتمعاتهم. تحية لكم في الختام، ولا أنسى أن أشكر ضيوفنا الكرام في نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله من خلال حلقات قادمة سنأتي على نقاط كثيرة من هذا الموضوع. نسأل الله أن يرفع الغمة عن مجتمعاتنا الإسلامية وأن يديم الأمن والاستقرار عليها. تحية لكم في الختام أعزائنا، من أسرة البرنامج من استوديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل ناصر الشايع، ومن منفذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد آل سالم. تحية لكم من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، والسلام عليكم ورحمة الله. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، فيما يتعلق بنا يمكننا أن نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. شيخ محمد، لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات، ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم عليه أن يبحث يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان.